أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آل يعقوب. من الكبر عتيا قال

صدق الله العظيم. وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه وبرا

Ah,

أشارت إليه. وَلَمْ يَجْعَلْنِي صدق الله.